سمحت الشيخ، هل التحدث مع الكفار أو النصارى والضحك معهم من دون حب لهم أو تعظيم لشأنهم يعد من موالاة الكفار؟ هذا فيه تفصيل، إذا عرض عارض يوجد التحدث هذا بأس، الذي يتحدث مع الكفار تحدث معه التقييم، تحدث مع غيره تحدث معه ثمامة وهو أثير كافر، فإذا كانت مصلحة تحدث معهم يدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الخير، أو يقول كيف حالك أي كيف أولادك حتى يطمئن حتى يقبل الحق، لكن لا يبدأهم بالسلام ولا ينفر المحبة ولا ما يدل على المحبة، لكن كن يتلطف يأتي بكلام طيب يأتي بأسباب لقبول الحق، كيف أنت كيف أولادك، الإسلام فيه الخير العظيم، الإسلام فيه الأمن فيه السعادة في الدنيا والآخرة، يبين له بكلام طيب لا بالعنف والشدة. نعم.